الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لكبار العلماء، يكون معنا في هذه الليلة المباركة معالي شيخنا الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الدرس الرابع بشرح القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم شيخنا، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يبارك في جهوده، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وأنبه الأخوة أن بعد انتهاء الدرس سنبدأ بعرض أسئلة المناطق ثم أسئلة الحضور على صاحب الفضيلة. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: القاعدة السادسة، المكره المحمول كالآلة غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق. ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكره على الفعل، ولهذا يأثم المكره على الفعل أو المكره على الفعل بلا خلاف، قاله صاحب المغني وغيره. هذه القاعدة في عارض من عوارض الأهلية، وسبق أن ذكرت لكم أن العوارض من حيث الأصل قسمان: عوارض سماوية وعوارض غير سماوية. فما كان من فعل البشر هذا يقال عنه إنه غير سماوي، وما لم يكن لهم فيه فعل هذا يكون سماوي. فمثلا الموت والنوم والمرض والحيض والنفاس وإلى آخره، هذه ليس للبشر فيها سبب. والمكره ذكر هنا أنه قسمان: القسم الأول المكره الذي يكون الإكراه فيه إلجاء، وهذا النوع من الإكراه يفقد فيه الشخص الذي هو المكره يفقد فيه شيئين: الشيء الأول الرضا، يعني أنه لا يكون راضيا بهذا الفعل، والثاني الاختيار. فإذا اجتمع هذان الوصفان في الشخص، عدم الرضا وعدم الاختيار، يكون الإكراه فيه إكراه إرجاء، مثل الإنسان يلقى من مكان عال ويسقط على شخص فيموت، يعني ألقاه شخص من مكان عال فسقط على شخص فمات، هذا الساقط هو لا يرضى أن يقتل هذا الشخص، وليس له قدرة في التصرف في نفسه من جهة أنه لا يتمكن من الوقوع إلا على هذا الشخص. فإذا اجتمع هذان العنصران صار الإكراه إكراه إلجاء. وهو لا يكون أيضا آثم، ويكون العمل يعني الآثار الأحكام تترتب على من أكرهه، مثل يعني الأحكام مثل دية أو قصاص أو الأحكام تترتب عليه. هذا هو القسم الأول، وهو الذي ذكره بقوله المكره المحمول كالآلة، غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق. في تكليف بما لا يطاق، وفي تكليف ما لا يطاق، يعني هما صورتان، تكليف بما لا يطاق، هذا يرجع إلى الشخص، مثل الشخص الذي حمل وألقي، هذا يقال عنه تكليف بما لا يطاق. أما إذا كان الأمر يرجع إلى المكره فيه فهذا يقال عنه تكليف ما لا يطاق، مثل التكليف بالجمع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، فإذا كلف شخص في الجمع بينهما قيل عن ذلك إنه تكليف ما لا يطاق، فلا بد من معرفة الفرق بينهما. التكليف بما لا يطاق هذا يرجع إلى المكلف، وتكليف ما لا يطاق هذا يرجع إلى المكلف به. ثم قال ولو أكره، وباشر بنفسه، هذا هو القسم الثاني، هذا إكراه غير ملجئ، وهذا وجد فيه صفة من الصفتين السابقتين وانعدمت فيه أو انعدم فيه كمال الصفة السابقة أو الثانية، فذكرت لكم في الإكراه الملجئ أنه لا بد من توفر صفتين، فقد الاختيار وعدم الرضا. في هذا القسم الثاني فيه عدم الرضا، عدم الرضا، ولكن فيه اختيار، فيكون قد فقد صفة وتوفرت فيه صفة، وله فقد الصفة فقد كامل، لا، يعني له اختيار، له إنه يقدم وله إنه يترك. فإذا قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فقتله، فهذا اختار بقاء نفسه على بقاء غيره، فهذا يعبرون عنه بأنه إكراه ناقص، والأول يعبرون عنه بأنه إكراه تام. فإذا توفرت فيه الصفتان عبر عنه بأنه إكراه تام، وإذا وجد فيه الاختيار، إذا وجد فيه الاختيار وانعدم فيه الرضا فهذا يعبر عنه بأنه إكراه ناقص. إذا نظرنا إلى المساحة، لأن فيه كل قاعدة سواء كانت قاعدة من قواعد الأصول ولا قاعدة من قواعد الفقه ولا ضابط من الضوابط الفقهية وإلا قاعدة من قواعد المقاصد، كل قاعدة تجدون لها مساحة في الشريعة، يعني مواضع في الشريعة تكون مجال تطبيق، بمعنى أن فروعها، بمعنى أن الفروع توجد. فإذا نظرنا إلى الإكراه وجدنا أنه يدخل في باب التوحيد، يدخل في باب الإيمان، ويدخل في باب يعني الأشياء العملية، ويدخل في باب العبادات، مثل يدخل في الطهارة ويدخل في الصلاة ويدخل في الصيام ويدخل في الزكاة وفي العمرة وفي الحج وفي الجهاد، في جميع أبواب الفقه. إذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أنه يأتي على أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الأحوال الشخصية، وقسم الجنح والتعازير، وقسم السياسة الشرعية. هذه هي أقسام الفقه خمسة. إذا نظرنا إلى الإكراه وجدنا أنه يدخل في جميع هذه الأبواب، ففي إمكانك أنك تفرض الإكراه في باب الطهارة، مثل إنسان أكره على الطهارة وتطهر امتثالا للإكراه، فإن طهارته لا تكون صحيحة. ولو أجبر أيضا على الصلاة وصلى امتثالا للإجبار فإن صلاته لا تكون صحيحة. وتمشي أنت في الفروع، تبدأ من أول الفقه وتفرض كل مسألة من المسائل اللي من المسائل الفقهية في أي باب من الأبواب افرض فيها الإكراه. هذا بالنظر إلى الإكراه في باب الأوامر، وقد يكون الإكراه أيضا في باب النواهي، مثل إنسان أكره على الزنا وأقدم عليه، وإلا أكره على إحراق مال لشخص، وإلا كما ذكرت لكم قبل قليل أكره على قتل شخص. فكما أن الإكراه يأتي في باب الأوامر فكذلك يأتي في باب النواهي. وفيه كتب مؤلفة في الإكراه، وتوجد ويوجد الإكراه في أصول الفقه في مبحث التكليف، ويوجد أيضا في قواعد الفقه يذكرونه في قاعدة المشقة تجلب التيسير، ويذكرونه سببا من أسباب التخفيف. فالمقصود أن الإكراه هذا يعني يعتبر من الأمور، أو تعتبر معرفته من الأمور المهم الهامة لطالب العلم. هذا جزء قليل من الكلام على هذا الموضوع وفيه كفاية، لكن ترجعون أنتم إلى الفروع. ولكن في تفاصيل كثيرة لكن ما تصبح لكم أنتم في القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا. هذا عارض من عوارض الأهلية أيضا، هذا عارض من عوارض الأهلية. والله سبحانه وتعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يختار الكفر، وبناء على ذلك فالكفر ليس من عوارض الأهلية، ليس من العوارض السماوية للأهلية، وإنما هو من العوارض غير السماوية. والقصص التي ذكرها الله جل وعلا في بيان اختيار كثير من الناس للكفر بعد وضوح الدليل. فعلى سبيل المثال دعوة الرسل كلها، كل دعوة الرسل، لكن على سبيل المثال في قصة إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرنك. أنا ذكرت الأشياء الأدلة هذه على أساس أن الإنسان يختار الكفر بنفسه، ولهذا الله سبحانه وتعالى في عقوباته للناس يوم القيامة ما يعاقبهم إلا بعد أن بلغتهم الحجة في الدنيا. وفي سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فشق اليقظ. وفيه مواضع كثيرة في القرآن في هذا الموضوع. هذا أنا ذكرت هذا بالنظر إلى بيان أن الكفر ليس من العوارض السماوية، لأن في بعض الناس يقول إن الله سبحانه وتعالى مجبر الإنسان على الكفر، كيف يجبره ويعاقبه؟ فالله سبحانه وتعالى عالم أن هذا الشخص يولد في هذا الزمان وأنه يختار الكفر على الإسلام. يبقى بعد ذلك الكفار، هل هم مخاطبون بهذه الشريعة؟ الشريعة مشتملة على أصول وعلى فروع، فمخاطبتهم بأصل الأصول الذي هو الإيمان هذا ليس موضع خلاف بين أهل العلم، لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال، الإيمان شرط في صحة الأعمال. ولهذا المنافقون سواء كان النفاق نفاقا أكبر، وهذا إن عدم فيه شرط الإيمان كاملا، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، ولكنهم غير مؤمنين بقلوبهم، فالإيمان شرط في صحة جميع الأعمال. فأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون في أصل الإيمان، لكنهم اختلفوا في خطابهم في الفروع. واعلموا أن المقصود بخطابهم في الفروع ما يتعلق بحق الله، أما ما يتعلق بحق المخلوقين كاعتداء بعضهم على بعض أو ما إلى ذلك فهذا ليس محلا للكلام. وهذا وكذلك من ناحية الإتلاف وما إلى ذلك، لكن اختلف العلماء على أقوال في مسألة خطابهم، فمنهم من يقول إنهم غير مخاطبين في الفروع لا في الأوامر ولا في النواهي، ومنهم من قال إنهم مخاطبون في الأوامر والنواهي جميعا، ومنهم من قال إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وعلى كل حال الموضوع هذا موضوع واسع، لكن أعطيكم يعني زبدة بسيطة، ولا الموضوع واسع وله المحل، هذا محل الكلام فيه على التفصيل. الكافر في هذه الحياة بالنسبة لحق الله جل وعلا إن أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله من جهة حق الله، وأما من جهة حقوق الآدميين فإنها باقية، فإن تخلص منها في الدنيا وإلا أخذت من أعماله يوم القيامة. عندما يسلم الكافر في هذه الحياة ما كان له من أعمال صالحة عملها في كفره فإن الله سبحانه وتعالى يعتد بها له، ما عمل من أعمال صالحة في كفره فإن الله سبحانه وتعالى يعتبرها له فيغفر سيئاته من جهة، ويكتب له ما عمله من أعمال صالحة في كفره. وإذا علم أنه يموت على الكفر فإن الله يعجل له في حياته من رفاهية الحياة ما يكون في مقابلة الأعمال الصالحة التي عملها في حياته، فيقدم على الله يوم القيامة وليست له حسنة، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن فضله أنه اعتبر أعماله الصالحة إذا أسلم ومات على الإسلام، ومن عدله أنه سبحانه وتعالى هيأ له في حياته من الأمور ما يكون في مقابل الحسنات التي عملها والدليل على أنهم يحاسبون على الفروع كما يحاسبون يوم القيامة على الأصول في حق الله جل وعلا هو قوله تعالى: قالوا لم نكن ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر هنا بالإضافة إلى الأصول ذكر الفروع، هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. وفي فروع كثيرة ترجعون إليها أنتم. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثامنة: يقول رحمه الله: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به، ويعبر عنه بتكليف الغافل، وفيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، فإن معنى ذاك فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن تيمية إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هو أن المكلف لا يؤاخذه الله إلا إذا ترك أو فعل ما كلف بفعله أو كلف بتركه. وأنا جبت الفعل والترك من أجل أن يشمل الأوامر والنواهي. فيكون عالما بأنه مأمور بالطهارة للصلاة، يكون عالما بأنه مكلف في الصلاة، وهكذا في سائر الأوامر يكون عالما بأنه مكلف بهذا الأمر منهي عنه، يقول له لا تفعل هذا. فبعدما يبلغه العلم تحصل منه المخالفة في باب الأمر أو تحصل منه المخالفة في باب النهي. حينئذ يكون قد تحقق هذا الشرط وهو العلم، وتحقق التكليف. لكن الشخص يعرض له في هذا الجهل، والجهل جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل البسيط يقول فيه الشخص لا أدري، هذا ما بلغه العلم أصلا، فيقول لا أدري. والجهل المركب هو أنه يأتي بالشيء سواء كان من جهة القول أو من جهة الفعل، ويعتقده صوابا وهو غير صواب، فهذا يسمونه جهل مركب. فالأول يقولون فيه يسمون يقول لا أدري، وهو يدري أنه لا يدري، فيكون جاهل جهل بسيط يحتاج إلى التعليم. الثاني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيحكم مثل الحين بعض الناس هل يفتون بفتاوى ما لها أصل ولا لها، ويجزم أن هذه الفتوى صحيحة، فهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لأن الإنسان عندما يسأل عن شيء ويعلم الحكم فيه يقول والله أنا الشيء الذي أعلمه هو هذا ودليله كذا، لكن عندما يسأل وليس عنده دليل ما يعرف وبعد ذلك يعطي حكم، هذا يكون جهله جهلا مركب. وكذلك بالنسبة للنسيان، النسيان الإنسان مثلا ينسى، والنسيان كذلك يكون نسيانا بسيط ويكون نسيانا مركب. النسيان البسيط هذا تجدون انه ايضا يعني ينسى الشيء في المرحلة الاولى، يعرف ان في ثوبه نجاسة ولكن نسيها وصلى ويدري انها حرام لكن نسيها وصلى، فهذا نسيان بسيط لأنه في المرحلة الأولى. لكن النسيان المركب صلى وعمل وعلم بها وعلمها قبل الصلاة ونسي وصلى، علم بها بعد الصلاة فتركها نسيها ثم صلى صلاة ثانية، هذا يسمونه نسيان مركب. فهذا أيضا وفاقد في جانب العلم. وفيه أيضا الغفل، غفلة الإنسان. فالغرض من هذا هو التنبيه على أن علم الشخص بما كلف به من قول أو فعل، سواء كان من جهة الأمر أو من جهة النهي، أنه يكون مكلفا. والفروع يعني تقرعونها أمرها سهل، لكن الكلام على توضيح القاعدة. القاعدة التي بعد هذا وهي القاعدة التاسعة، قال رحمه الله: الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ هذه القاعدة تذكر في أصول الفقه على أنها قسم من يجعلونها قسم من أقسام الأفعال، يجعلونها قسم من الأفعال، وتذكر في قواعد الفقه، ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده على أنها قاعدة. الترك هنا يقصد منه أولا، أنتم لا بد أن تعرفوا أن الترك فعل، هذا ما في إشكال، لكن المقصود بالترك هنا أن الإنسان يكف عما يجب عليه فعله، إنسان شاهد له غريق ويستطيع إنقاذه ولكنه لم ينقذه فتركه يموت، فهذا كف عما يجب عليه فعله. إنسان شاهد إنسان جائع وإلا ظمآن ومعه أكل ومعه ماء ولكنه تركه حتى مات، ما أعطاه من الأكل ولا أعطاه من الماء يشرب، فهذا كف عما يجب عليه فعله. وهكذا لو شاهد إنسان حريق ويتمكن عنده متوفرت عنده الوسائل لإطفاء هذا الحريق، سواء كان حريق بشخص ولا بمحل ولا اللي هو، لكنه يستطيع إن كان متوفر عنده، فهذا كف عما يجب عليه فعله. فالمقصود أن هذه القاعدة، أن فروع هذه القاعدة هي فيما ذكرت لكم من جهة كف الإنسان عما يجب عليه فعله. ومثل الإنسان إذا كف عن أداء الشهادة عند القاضي، كثير كثير فروعها. القاعدة العاشرة وهي الأخيرة من هذا الدرس: الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جماعة منهم ابن عقيل قاله الشافعية، وعن الإمام أحمد الفرض آكد اختارها جماعة. على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفرض والواجب من الأمور الاصطلاحية. ولهذا بعض العلماء يقول، وهم الحنفية خاصة، يقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. لكن عندما نأتي إلى التطبيق الفقهي نجد مثلا الصلاة، نجد أنها مشتملة على أركان، والأركان هذه تسمى فرائض، مثل قراءة الفاتحة. ما نقول إن قراءة الفاتحة واجبة وتجبر بسجود السهو إذا سهى عنها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا بالنظر للركوع والرفع، كل هذه من الأركان. لكن مثل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، هذه يعبرون عنها بأنها واجبات. والواجب معروف عنه أنه إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. هذا في جميع المذاهب. فالمقصود أن فيه من يفرق بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية، وفيه من يقول إنهما مترادفان. أما من حيث الواقع العملي فكما ذكرت لكم، إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا لها أركان، إذا نظرنا إلى الحج وواجبات، إذا نظرنا إلى الحج وجدنا له أركان وواجبات، وهكذا. هذا هو آخر هذه القاعدة، هي آخر هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. جزاك الله خير. هذا شأن المسح. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يبارك في جهد شيخنا، وأن ينفعنا بعلمه، وأن ينفع بالإسلام والمسلمين. وعلى أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف في جامع والدة ولي العهد، الشيخ هلال القرشي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: إن بعض الشباب خاصة من هو في سن 15 وما دون لا يؤدون الصلاة إلا إجبارا من أهلهم، وكذلك بعض طلاب المدارس لا يؤدون الصلاة إلا خوفا من المعلمين، فهل يدخل ذلك في باب الإكراه، وما حكم صلاتهم؟ الجواب: أنا ذكرت في أثناء الكلام أن الشخص إذا صلى استجابة للإكراه بدون امتثال لأمر الله فإن صلاته لا تصح، ولو توضأ امتثالا للإكراه بدون نية رفع الحدث فإن طهارته لا تكون صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل من يجبر على حلق لحيته في بعض البلدان هل يدخل في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا السؤال ما هو واضح، لا تقرب من السماعة. تفضل. هذا السؤال: هل من يجبر هل من يجبر على حلق لحيته في بعض البلدان هل يدخل في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ الجواب: هذه الأمور كل واقعة لها حكمها باعتبار ما يحيط بها، وبخاصة مناط الحكم من جهة المنع أو الجواز، وعلى هذا الأساس لا يصح إعطاء حكم عام. وهذه طريقة ينبغي أن يتنبه لها الشخص الذي يريد أن يجيب، فلا يجيب إلا على مسألة واقعية عينية، لا يجيب على أمر عام. مثل شخص يقول: وش حكم التعامل مع البنك الأهلي؟ ولا وش حكم تعامل البنك الرياض؟ ولا يجيب لك سؤال لكنه عام فروعه كثيرة جدا، فلا يصح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك تلازم بين قاعدة سد الذرائع وإزالة الضرر، ومن هو الذي يحدد فساد الذريعة من عدمها، خاصة فيما يتعلق بعموم الأمة؟ الجواب: الولايات منها ولاية الحسبة وولاية الدعوة وولاية القضاء وولاية الإفتاء وولاية الولاية العامة، وهو الشخص الذي يتولى أمر الأمة، وفيه أيضا الولاية الخاصة، وهي ولاية الشخص لأسرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعندما تحدث مسألة قضائية ترجع إلى المتخصصين في القضاء، وفي الدعوة ترجع إلى المتخصصين في الدعوة، وفي الحسبة ترجع إلى أهل الحسبة، وفي الإفتاء ترجع إلى نفس المتخصصين في هذا المجال. وإذا كان في السياسة العامة فهذا يرجع فيه إلى من ولاه الله أمر المسلمين، فإن الذرائع تكون في يعني يمكن تطبيقها في سياسة الأسرة وفي سياسة القضاء وفي سياسة الإفتاء وفي سياسة الدعوة وفي سياسة يعني بحكم طبيعة الصورة الواقعة. وفيه كتب مؤلفة في الذرائع، في كتب كثيرة مؤلفة في قاعدة سد الذرائع. نعم. أذامكم الله. يقول: إذا أكره الصائم على الإفطار كأن تكره المرأة على الإفطار من قبل زوجها، فما حكم ذلك؟ أي زوجها هاتي. المرأة إذا قيدها زوجها ولم يجعل لها شيئا من الـ يعني من الاختيار مطلقا، يعني جعلها بمنزلة أنها مجبرة، فهذه لها حال. أما إذا كان إكراه بسيط فهذا لا تعذر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يلزم القاضي من امتنع عن الشهادة، خاصة إذا لم يوجد غيره؟ الله جل وعلا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا علم أن شخصا عنده شهادة فامتنع فإنه يكون آثما. وأما مسألة الإجبار فهذه ترجع إلى القاضي الذي عنده القضية وعنده الشاهد، ولا ترجع إلي أنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ: كيف نوفق بين ما جاء في الآيات الكريمات التي تبين أن وجود الظلم والفساد سبب للهلاك، وبين الآيات التي تبين أنه متى ما وجد المصلحون فإن الله يمنع عنهم العذاب والهلاك في الدنيا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قرر هذه القاعدة في القرآن، فقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا جانب من العقوبات التي تحصل، لأن العقوبات مسببات وأسبابها معصية الله، ومعصية الله تكون في ترك واجب أو في فعل محرم. لكن ليس معنى هذا أن الأمور التي تقع على الإنسان ويكون فيها ضرر عليه أنها من باب العقوبة، لا. يقول الله جل وعلا: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، فيصاب ببلية ويصبر، لكن ليست هذه البلية عقوبة، ولكنها سبب لإكرامه في الآخرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمواقف التي حصلت للرسل مع أممهم والأذى الذي حصل إليهم، هل هذا في مقابل ذنوب لهم؟ لا. وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في حروبه من الأذى، هل هذا بالنظر إلى أن هذه عقوبات من الله عليه؟ لا، كلا. لكن كما ذكرت لكم، عندنا طريقة عقوبات، هذه أسبابها المعاصي، وهذا هو الكثير. وأمور تقع على الإنسان من أجل أن يثيبه الله جل وعلا. حينما ابتلى الله إبراهيم بذبح ولده، هل هذا عقوبة من الله في مقابل معصية فعلها إبراهيم أو فعلها ولده؟ لا، ليس في مقابل معصية فعلها إبراهيم ولا في مقابل معصية فعلها ولده. فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم. أشكر الأخوة في الطائف، والآن ننتقل للأخوة في الجوف من جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: هل من جزم على فعل معصية ولم يفعلها هل تكتب عليه معصية مع أنه كان عازما على فعلها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: نعم. إذا بذل جميع الوسائل الممكنة من أجل أن يعمل المعصية ولكن لم يتمكن منها وتركها عجزا عنها فإنها تكتب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النساء تمتنع من حضور بعض حفلات الزواج لأن فيها منكرات كالأغاني، ولكن يحصل من عدم الحضور قطيعة الرحم وخصومات كثيرة، فكيف ندفع أحد المفسدتين؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشخص يريد أن تأتي إليه، وهذا المكان الذي ستأتي إليه تعمل فيه المعاصي ويقرها الشخص، أو يكون هو الذي أتى بها ويأتي بها ويقرها، لا يجوز لك أن تحضر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا ما الفرق بين مجالس الذكر ومجالس اللهو؟ هذا إذا تركتها تركتها لله، ما تركتها لنفسك. وكون أن يصير في قطيعة رحم يكون هذا ظلم منهم هم، ما هم منك أنت. نعم. يقول السائل هل الإمام ذكر بعد قول سمع الله لمن حمده غير قول المأموم؟ الإنسان الإمام عندما يقول سمع الله لمن حمده يدعو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، حل مما يؤسف له. إن الواحد يبلغ 50 سنة 60 سنة ما يعرف يصلي، كل كيف تسأل هذا السؤال؟ نعم. يقول السائل هل يعلم الميت أني تصدقت عنه وهو في قبره؟ من المعلوم أن الإنسان عندما يتصدق عن ميت وتكون الصدقة من كسب حلال، لا شك أنها تصله وأنه يعلم بها، تصله يعني يصله هذا الثواب. في قصص كثيرة جدا في الموضوع هذا يعني تدل على وصول الثواب، لأن فيه بس المقام ما يحتاج إلى يتسع له، لأن فيه أرواح الأحياء واتصال بعضها ببعض، وفيه أرواح الأموات فقط واتصال بعضها ببعض، وفيه أرواح الأحياء وأرواح الأموات من جهة اتصال بعضها ببعض. وحصول الحديث بين الميت وبين الحي، أذكر لكم مثال واحد علشان هو سهل. فيه شخص توفي وبعد فترة يقول شخص رأيته فقلت له كيف حالك يا فلان؟ قال أنا طيب. يقول فرفع أصبعه محزوما عليه خرقة، قال بس في ذمتي ريال لفلانة. يقول فلما أصبحت ذهبت إلى تلك المرأة وكانت زوجة له، يقول فسألتها هل في ذمة فلان لك شيء؟ قالت نعم، باق لي ريال من المهر. في قصص كثيرة جدا يعني من ناحية علاقة أرواح الأحياء بالأموات، وعلاقة أرواح الأحياء الأموات بعضها ببعض، وعلاقة أرواح الأحياء بعضها ببعض. نعم. أشكر الأخوة في الجوف، ولعلنا نستمع الأذان ثم ننتقل الأخوة في عرعة. نبدأ الآن بعرض أسئلة الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما هي المنهجية العلمية في دراسة القواعد الفقهية والأصولية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: المنهجية هذه تحتاج إلى شخص يعتمد عليه من جهة قدرته على تفهيم القواعد، سواء كانت هذه القواعد قواعد فقهية ولا قواعد أصولية ولا قواعد المقاصد ولا ضوابط فقهية، لأن من أصعب الأمور على طالب العلم أن تكون التصورات التي وصلت إلى ذهنه أنها مشوشة، لأن الإنسان عندما يصور له الشيء يحتفظ بهذه الصورة في ذهنه ثم يعيدها عند الحاجة إليها، فإذا وضعت على شكل غير صحيح في ذهنه نقلها نقلا غير صحيح. فالعمدة بالشخص، أما بالنظر للتدرج في دراسة الأصول أو التدرج في دراسة القواعد مثلا، فهذا يحتاج إلى أن الشخص الذي يكون مسؤولا عن توجيه الطلاب هو الذي يرتب لهم الكتب التي يدرسونها في كل فن من هذه الفنون. أما دراسة الإنسان بنفسه فأنا لا أنصح بها، لأنه قد يتصور تصورات كثيرة وتكون غير صحيحة وبعد ذلك يعلمها وينقلها للناس، وكذلك لا وتكون غير صحيحة، وكذلك لا يأخذ عن أشخاص ليست لديهم قدرة في توضيح القواعد وفي توضيح القواعد. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: صاحب الفضيلة كرمه الله في الدنيا والآخرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في قول البعض تقرب إلى الله واحد سانتي يتقرب إليك مترا؟ وجزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببته. هذا حديث قدسي ثابت بإمكانك الرجوع إليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، إلى آخر الحديث. ارجع إلى هذا الحديث وشرح العلماء له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تبيين حكم تعليق الصور، جزاكم الله خيرا. الجواب: إن المعلوم أن من حيث الأصل أن التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح، فإذا علقها تعظيما لها فلا شك أن هذا من الأمور التي لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة، وما حكمها؟ الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على أن الشخص عندما يتوب يصلي ركعتين ويتوب بعد الصلاة. الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة دالة على مشروعية التوبة، ولكن لم يذكر، أنا لا أعلم الآن، لا يعني لم يذكر أن من شروط صحة التوبة أن تكون بعد صلاة. ومن المعلوم أن الإنسان في مسألة التوبة، من المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى نفسه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون بالرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. فالإنسان يحتاج إلى أن يعود لسانه على كثرة الاستغفار وكثرة التوبة، لأن يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئ في سمعك وفي بصرك وفي لسانك وفي يدك وفي قدمك وفي أي كثير، والملائكة هي التي تحصي هذه الأمور. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. نعم. أشكر الأخوة في مدينة عرعر، ولعلنا نبدأ بأسئلة الإنترنت وسأبدأ أعطني أنا يصير بها شيء مهم، وأعتذر من الأخوة، فعندنا أسئلة الإنترنت وأسئلة الحضور. وهذا يسأل عن أحسن الكتب المصنفة في القواعد الفقهية. أخي القواعد الفقهية كل مذهب له قواعده، بإمكانك أنك فيها قواعد مثلا ابن رجب، وفي مثلا قواعد الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم، وفي قواعد المقري هذه في فقه القافي، قواعد المالكية، وذكرتم أنواع الفقه، فهل هي فقط محصورة في هذه الخمسة؟ قال يدخل معها الأحكام السلطانية، هذه يا أخي في تبع السياسة الشرعية. ويقول كلها ما لها حاجة، لأن افتراضيات هذه كلها ما لها شغل، كنا نبي شيء واقع بس. أنا طالب من طلاب حلقة تحفيظ القرآن، فبعد الانتهاء من حلقة يقوم بعض طلاب الحلقة بإجراء سباق كالجري ونحوه داخل المسجد، لا يتسابقون في المسجد، يتسابقون برا. وهذا يقول هل الشكر يكون بالقول؟ فقد يكون بالقول ويكون بالفعل، لأن يكون بالمال أيضا. وأنا حافظ لكتاب الله ولله الحمد، ولكن بعد مراجعته قد أنسى بعض الآيات بعدم حفظ. يمكن حفظك ضعيف، قوي الحفظ، يعني رد الآيات التي تريد حفظها ما لا يقل عن 50 مرة، لكن بعضكم إلى منه ردها مرتين قال يكفي. لقد سافرت قبل أيام وفي الطريق دخل وقت الصلاة المغربي، صلينا المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، لما وصلت الرياضة وجدت الناس يصلون العشاء. إذا دخلت البلد قبل الأذان تصلي مع الناس العشاء، وإن دخلتها بعد الأذان يعني أذن وأنت في الطريق صلاتك تكفيك. أريد أن أطلب العلم فبماذا تنصحونني؟ يا أخي الحمد لله الدولة جزاها الله خير جعلت مدارس لطلب العلم الشرعي ومدارس لطلب العلم الدنيوي، ادخل في المدرسة اللي تناسب لك. إذا انتهيت من كذا، هذا بعض الناس، هذا في مسألة الـ يعني في ظاهرة، وهي مسألة الإنسان ينقض الوضوء، لحظة شوي، ينقض الوضوء ويتوضأ ويروح يدخل المسجد على طول، وتجد أن الماء يخرج من ذكره. لا الإنسان قبل الأذان مثلا يستبرئ، يعني مرة يستبرئ من البول نهائيا، يعني يكون بينه وبين إقامة الصلاة ما لا يقل عن 30 دقيقة. وبعضهم أشوفهم أنا في المحلات هذه يدخل وينقض الوضوء ويتوضا على طول ويروح ويصلي، وهذا ما ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. هذا ما يجوز للإنسان وهذا يقول: هل يمكنني أن أدفع مالا لشركة تبحث لي عن سكن، حيث إن وجدت لي ما أريد أخذت المال، وفي حالة ما لم تجد لي خلال 3 أشهر احتفظت بنصف المبلغ لما قامت به من عمل البحث. على كل حال هي أجيرة تبحث لك عن السكن، لكن كون أنها تبي تأخذ نصف المال إذا كنت اتفقت أنت وياها، فالمسلمون على شروطهم. ورجل اعتدى على ابنته أي زنى بها كرها، والآن هي حامل وتسأل هل تسقط الطفل أم تحتفظ به. إذا كان الطفل ما خلق، يعني تو ما بعد نفخت فيه الروح، ما في مانع من إسقاطه. هل يمكن لمن يصوم صيام داود أن ينوي في نفس الوقت صياما آخر مثل أيام البي؟ ما في مانع من هذا. أرجو توضيح مسألة على كل حال. هذا رجل سافر مع زوجته وسافرت معهم امرأة هي ليست من محارم وليس معها محرم، هل عليه إثم في ركوبها معه؟ ما يجوز له يسافر بها أصلا، ما في شك أنه يكون آثم. أسأل الله عز وجل ختام هذا اللقاء. نعم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.